اللي في الصورة دول ماجد وسامح أو نبيل وحمادة، أصحاب أكتر تشكيل عصابي مبتكر وعاملين نظام محدش يقدر من اللي شغالين معاهم يكسره. هنسمع واحدة من أغرب قصص قضايا التشكيلات العصابية، عصابة الأكابر، في القصة الكاملة. ٢٠١٤ في واحد من الشوارع في محافظة أسيوط، تحديدا داخل واحدة من المناطق الصناعية هناك. الأستاذ كمال اللي هو صاحب واحد من أكبر المصانع في المنطقة دي مروح بيته في التوقيت الطبيعي بتاعه، وزي كل يوم قبل ما يتحرك من المصنع بيكلم أهله علشان يستنوه على الغدا، والكلام ده كان الساعة 4 العصر وأهل الأستاذ كمال مستنينه، لكن تمر ساعة كاملة والراجل ما يروحش بيته. يكلموه أكتر من مرة لكن تليفونه على طول مقفول، وبعدها يكلموا حد من اللي شغالين معاه في المصنع علشان يخرج على الطريق ويطمن على الأستاذ كمال. وفعلا الناس عملت كده وخرجت قاعدة تدور في كل الأماكن اللي ممكن يروحها الأستاذ كمال، لكن الراجل ملوش أثر، ويفضلوا بنفس الشكل ده لمدة ساعتين لحد ما تيجي الساعة 6 مساء. يجي لهم تليفون من واحد من المزارعين اللي يعرفهم كويس ويقول لهم انه شاف الأستاذ كمال وهو راكب عربيته، وان في عربية نص نقل قفلت عليه ونزل منهم 4 أفراد ومعاهم سلاح، وخدوا الأستاذ كمال ركبوا العربية معاهم، وواحد من الأربعة دول ركب عربية الأستاذ كمال والعربيتين اتحركوا واختفوا. والأربع أفراد دول المزارع بلغ أهل الأستاذ كمال إنهم كانوا مغطيين وشهم، يعني الأربعة ملسمين، وإن أصواتهم مش مألوفة خالص بالنسبة له. الأهالي تتصدم من مكالمة المزارع ده ويطلعوا على طول على رجال الأمن ويعملوا بلاغ باللي حصل، وطبعا كان معاهم المزارع بنفسه. والمزارع ده يعرف العيلة كويس جدا، ولما قعد مع رجال الأمن قال لهم نفس الكلام اللي بلغ بيه أهل الأستاذ كمال، إن في 4 رجالة ملسمين ومعهم سلاح خطفوا الأستاذ كمال وخدوا عربيته واختفوا. وهنا يعرف رجال الأمن إنهم قدام عملية اختطاف حصلت للأستاذ كمال، ولما يعرفوا إن الراجل صاحب مصنع فيتوقعوا إنه أكيد عنده خلافات مع بعض التجار وإن حد فيهم هو اللي عمل كده. ومن وقت اختفاء أو اختطاف الأستاذ كمال والتليفون مقفول ومفيش أي معلومة جديدة. وبعد ما يخلص رجال الأمن التحقيق مع المزارع اللي شاف اللي حصل يمشوه من اسم الشرطة، وده لأن الراجل فعلا واضح إن ملوش علاقة باللي حصل، على الرغم إن مفيش حاجة بعيدة تماما إنها تحصل. وعلشان كده تتعمل تحريات أمنية كويسة جدا عن المزارع ده، بس رجال الأمن تتأكد بالدليل إن الراجل ده فعلا ملوش علاقة بأي حاجة. وحتى مع التحريات الأولية يعرف رجال الأمن إن الخلافات اللي عند أستاذ كمال بسيطة وما توصلش للمرحلة دي. وطبعا يطلب رجال الأمن من أهل الأستاذ كمال إن لو جالهم أي تليفون أو أي معلومة جديدة لازم يبلغوهم بسرعة. ويمر يومين كاملين مفيش أي معلومة جديدة ولا في أي حاجة توصل عن الأستاذ كمال، لحد ما يجي اليوم الثالث وتحديدا الساعة 9 بالليل. يجي لهم تليفون من رقم غريب، واللي بيتصل بيهم يقول لهم إن الأستاذ كمال معاه وإنه طالب فدية 20 مليون جنيه. أهل الأستاذ كمال يتصدموا من المكالمة، بس في نفس الوقت بعد ما يخلص الراجل كلامه الخط يتقفل، وبعدها على طول التليفون نفسه يتقفل تماما. طبعا أهل الأستاذ كمال في وقتها بلغوا رجال الأمن ودوهم رقم التليفون اللي اتصل بيهم، ورجال الأمن لما تعمل تتبع للرقم يكتشفوا إن المكان اللي اتعمل منه المكالمة كان في محافظة السويس، وبعدها التليفون ده اتقفل وما اتعملش منه أي مكالمة تاني خالص. يعني اللي عمل التليفون وطلب الفدية مقيم في السويس. بس المهم يلفت انتباه رجال الأمن حاجة غريبة جدا، وهو الرقم اللي اتطلب للفدية 20 مليون جنيه، وده مبلغ كبير جدا، وعلشان حد يطلبه لازم يكون عارف كويس ومتأكد ان أهل الأستاذ كمال يقدروا يدفعوا الرقم ده، وبكده يبقى اللي خطف الأستاذ كمال يعرفه ويعرف عيلته كويس. وهنا يعرف رجال الأمن انهم قدام تشكيل عصابي متخصص في الخطف، بس مش أي خطف، ناس معينة بيتم دراستهم كويس، والعصابة دي عندها احترافية عالية جدا لأنها راقبت الأستاذ كمال كويس وعارفة هو بيخرج إمتى من المصنع، وعارفة إنه بيسوق العربية لوحده، وعارفة هو بيمشي من أي طريق بالظبط. وأخدوا وقت وأخدوا راحتهم خالص لمدة يومين لحد ما عملوا تليفون المساومة، ويبدأ رجال الأمن في فحص كل السجلات قضايا التشكيلات العصابية المتخصصة في الخطف، على أمل إنهم يلاقوا عصابة عندها نفس أسلوب الاختطاف ونفس الطريقة في طلب المساومة، والأهم يكون عندهم نفس الأسلوب في اختيار الضحايا. وفي نفس الوقت توصل معلومات سرية لرجال الأمن من مجموعة من المخبرين السريين تقول ان في عدد كبير من العائلات الغنية حصل عندها حالات اختفاء، لكن العائلات دي ما عملتش اي بلاغات لرجال الامن، واكتفت انها تتواصل بشكل مباشر مع العصابة اللي خطف ابنهم او بنتهم، وتم دفع مبلغ الفدية واللي عمر المبلغ ما قل عن 10 مليون جنيه. وهنا يلفت انتباه الامن ان العصابة دي بتختار ضحاياها بشكل معين، لازم يكونوا من عيلة غنية وبيطلبوا مبلغ فدية كبير، وعارفين ومتأكدين اكيدين ان المبلغ ده هيدفع. لكن للأسف الاهالي والعائلات دي ما عملتش اي بلاغ امني في التشكيلات العصابية اللي خطفت حد من ابنائهم. المهم يمر يومين ويجي لأهل الأستاذ كمال مكالمة جديدة من رقم جديد، والرقم ده غير الرقم الأولاني اللي اتصل بيهم، وبيسأل الأهل هل حضروا المبلغ اللي اتطلب منهم ولا لا. وهنا أهل الأستاذ كمال يطلبوا مهلة يومين كمان علشان يقدروا يحضروا المبلغ كامل، فيوافق الشخص اللي بيتصل بيهم بس يعرفهم ان المكالمة اللي هتيجي بعد كده هتكون المكالمة الأخيرة، ومحدش فيهم يزعل على اللي ممكن يحصل للأستاذ كمال. الاهالي بعد ما التليفون يتقفل على طول يبلغوا رجال الامن، وطبعا يدلهم الرقم اللي اتصل بيهم، ورجال الامن تعمل تتبع للرقم فيكتشفوا ان المرة دي من المنوفية، يعني التشكيل العصابي ده ذكي جدا وعارف ان الارقام بيتم تتبعها، وبالتالي بيتنقلوا من محافظة للتانية علشان يشتتوا رجال الامن. فده معناه ان الناس دي ذكية جدا وعندها خبرة وعارفة تحركات رجال الامن في الظروف دي بتبقى زي. والحد اللحظة دي رجال الامن معاهم رقمين للتشكيل العصابي، واحد في السويس والتاني في المنوفية، وفي نفس الوقت عمليات البحث الجنائي والاشتباه شغالة، وطبعا يتم فحص كل العاملين في مصنع الاستاذ كمال على امل انهم يلاقوا شخص او اكتر من شخص كانوا على خلاف معاه. وبعد فحص كل العاملين في المصنع رجال الامن تشك في شخص اسمه عاطف، وعاطف ده شغال سواق في المصنع، ويحصل مشكلة كبيرة بينه وبين الأستاذ كمال، وبسبب المشكلة دي الأستاذ كمال يمشي من الشغل خالص، بس اللحظة اللي مشي منها كان بيبص للأستاذ كمال بنظرة كلها انتقام، والكلام ده حصل قدام معظم العاملين، والعاملين نفسهم أكدوا إنهم شاكين إن عاطف له علاقة بالموضوع ده، ويتم عمل فحص أمني وتحريات عن عاطف بشكل كامل. واللي يكتشف رجال الأمن إنه سايب أسيوط من فترة طويلة وإنه سافر لمحافظة تانية علشان يشتغل هناك، بس الحقيقة محدش عنده أي معلومات عن عاطف، لحد ما نوصل اليوم التاني من تاريخ المكالمة التانية اللي العصابة ادت مهلة يومين بس لأهل الأستاذ كمال يكونوا رتبوا باقي الفلوس. وفعلا يجي لهم مكالمة في اليوم التاني وبرضو بالليل، وبرضو من رقم جديد خالص غير المكالمة الأولى والمكالمة التانية، وأهل الأستاذ كمال يعرفوهم إن المبلغ خلاص جاهز ومحتاجين يعرفوا هيستلموا الأستاذ كمال فين وازاي، وطبعا الكلام ده كله بالاتفاق مع رجال الامن. المهم الشخص اللي بيكلمهم يعرفهم انه هيتصل بيهم تاني يوم على طول علشان يحدد لهم كل حاجة في نفس المكالمة، بس المهم يبقوا جاهزين بالمبلغ علشان اول ما يتصلوا بيهم يتحركوا على طول. الاهل يبلغوا رجال الامن على طول ويديهم الرقم الثالث اللي اتصل بيهم، ولما يتعمل تتبع للرقم ده يكتشف رجال الامن انه من الشرقية. واضح ان العصابة دي عندها حرية حركة او عندها عدد كبير من المساعدين موجودين في اكتر من محافظة، وبرغم انه تم توزيع صورة الاستاذ كمال على معظم الاكمنة الامنية، لكن مفيش حد حد فيهم لاحظ اي حاجة. المهم يجي تاني يوم والاهل طبعا مستنين المكالمة علشان يستلموا فيها الاستاذ كمال، وطبعا ده بالتنسيق مع رجال الامن. لكن يمر اليوم لحد اخره وما يجيش لاهل الاستاذ كمال اي مكالمة. واضح ان العصابة لسه بترتب طريقة التسليم او بتأمن نفسها كويس جدا. وفي اليوم التاني تيجي اشارة امنية مهمة جدا ان الرقم اللي اتصل باهل الاستاذ كمال اول مرة واللي كانت عمل له تتبع وكان موجود في السويس، الرقم ده اتفتح بس في منطقة عين شمس في القاهرة. وبعد ما الرقم اتفتح قعد لمدة دقايق وبعدها اتقفل على طول. المهم رجال الامن يقدروا يحددوا العنوان اللي حصل فيه تتبع في منطقة عين شمس، وقبل ما تتحرك قوة امنية على هناك يتعمل تحريات امنية على الناس اللي قاعدة في المكان ده كويس، فيكتشفوا ان اللي قاعد في العنوان ده شخص اسمه عاطف. ولما يتم الكشف عنه يكتشفوا ان هو ده عاطف اللي كان شغال عند الاستاذ كمال. تتحرك قوة امنية على طول على منطقة عين شمس ويتم القبض على عاطف، واللي طبعا يحاول ينكر في الاول ان ملوش علاقة بالموضوع ده خالص، لحد ما يعترف انه فعلا ضمن التشكيل العصابي اللي خطفه الاستاذ كمال. لكن كل معلوماته عن التشكيل ده ضعيفة جدا، ودوره بس هو المسؤول عن عمل مكالمات المساومة وطلب الفدية، وطبعا مطلوب منه انه يتنقل من محافظة لمحافظة في كل مكالمة، وان عاطف هو اللي عمل الثلاث مكالمات قبل كده، مرة من السويس ومرة من الشرقية ومرة من المنوفية. وفعلا علاقته بالتشكيل العصابي ضعيفة جدا، بس يعرف منهم الاثنين الكبار بس، سامح وماجد، واللي كان بيساعد عاطف انه يتحرك بكل حرية بين المحافظات لانه اصلا شغال سواق على عربية نص نقل ومسؤول عن توزيع الخضار والفاكهة، وده لانه شغال سواق عند سامح وماجد اللي هم تجار توزيع فاكهة وخضروات وعندهم مخازن في اكتر من محافظة. ويبلغ عاطف رجال الامن عن مكان المخزن الرئيسي اللي دايما بيكون موجود فيه سامح وماجد باستمرار، وهو المخزن الموجود في مدينة السادات. في نفس الوقت واحد من التشكيل العصابي يكلم الاهل علشان يتحركوا ويستلموا الاستاذ كمال ويستلموا منهم مبلغ الفدية اللي هو 20 مليون جنيه، ويتفقوا معاهم ان في واحد هيقابلهم على الطريق وهو هيدلهم بعد كده يعملوا ايه. الاهالي تبلغ رجال الامن في ساعتها علشان يعملوا تتبع للرقم اللي اتصلوا منه ويكتشفوا انه كان من مدينة السادات. ولما يتعمل تحديد للمكان بالظبط يكتشفوا انه مكان قريب جدا للوصف اللي قاله عاطف عن المخزن بتاع سامح وماجد. ويدخل رجال الامن المزرعة ويتم القبض على سامح ياسة وماجد خلف، الاتنين شركاء في تجارة توزيع الخضار والفاكهة وعندهم مخازن وعربيات نقل كتيرة في اكتر من محافظة. وطبعا لما يتقبض عليهم ينكروا ان ليهم علاقة باي حاجة، ويقولوا ان هم مزرعة كبيرة ومكان بيجتمع فيه ناس كتير، ووارد جدا ان اي حد يكون وصل المكان ده وعمل منه المكالمة، لكن هم تجار كبار وليهم اسمهم وصعب جدا انهم يشتركوا في عصابة زي دي. وفي الوقت اللي رجال الامن بتحقق معاهم، فريق تاني من رجال الامن يلفت انتباههم حاجة غريبة في بطاقة الاتنين. يكتشفوا ان البطاقات فعلا بياناتها سليمة، لكن لما يدخلوا على قاعدة البيانات يكتشفوا ان في اختلافات في الصور. سامح ياسة ده شخص مسيحي ومقيم في اسيوط، وماجد خلف برضو مقيم في اسيوط، لكن الاتنين صورهم مختلفة عن الصور اللي موجودة في البطاقة. ولما تتعرض البطاقات الشخصية على الخبراء يأكدوا ان البطاقتين مزورين، بس التزوير تم بمنتهى الاحترافية، فيتم عمل بحث جنائي باستخدام صورهم الشخصية الحالية علشان يكتشفوا المفاجآت. الاول اللي اسمه سامح ياسة ومسيح الجنسية يطلع اسمه حمادة وعليه 8 احكام مؤبد سابقة، كل حكم 25 سنة في قضايا قتل وخطف باستخدام السلاح، ده غير 13 محضر ضبط واحضار باسمه الحقيقي. اما التاني اللي اسمه ماجد خلف يطلع اسمه نبيل مرسي وعليه 7 احكام مؤبد، يعني برضو 25 سنة لكل حكم، والاثنين اصلا من اسيوط. ويكتشف رجال الامن بعد القبض عليهم وبعد كشف المفاجآت ان الاستاذ كمال كان موجود في واحد من المخازن بتاعتهم جوه اسيوط، يعني الاستاذ كمال ما خرجش من المحافظة اصلا، فيتم استلامه ورجوعه لاهله بالسلامة. بس المهم مين حمادة ونبيل مرسي دول؟ في الحقيقة هم اخطر اثنين ممكن تسمع عنهم في حياتك، وكفاية عدد الاحكام اللي عليهم هما الاثنين. حمادة طول عمره شغال في عصابات الخطف والسرقة، ولكن كان مجرد شخص شغال من ضمن تشكيل عصابي كبير، بس كل اللي كانوا بيعملوه عمليات خطف بسيطة، مجرد تأديب لأشخاص أو رجوع الحق لناس تانية، وده اللي كانوا بيوهموا بيه نفسهم. المهم بياخد نصيبه من العملية ويمشي، ولما لقى أن عدد الأحكام الغيابية اللي عليه بقت كتيرة جدا، فقرر أنه يغير حياته بالكامل وأنه يشتغل رئيس عصابة بس بطريقة تانية خالص، ويقعد يفكر في نظام لازم تمشي عليه العصابة ومحدش يكسره. الخطف والمساومة ليها شروط، لازم الناس تبقى غنية، ومبلغ الفدية ما يقلش بأي حال من الأحوال عن 5 مليون جنيه، وإنهم لازم يوفروا لنفسهم كل سبل الأمن والأمان. والكلام ده كان في بداية 2009، وفي الوقت ده كان يعرف نبيل مرسي كويس جدا، لأنهم كانوا شغالين مع بعض مع نفس العصابات، بس كل واحد فيهم كان شغال على مستوى قليل، وكان نسبة أرباحه من التشكيلات العصابية دي ضعيفة جدا. واتفق نبيل وحمادة إنهم هيشاركوا بعض في العصابة اللي جاية، ويأسسوا لفكر وتشكيل عصابي بطريقة جديدة، وأولها إنهم يزوروا بطاقاتهم الشخصية بطريقة فيها احترافية عالية جدا، ويأجروا مخزن خضار وفاكهة، ويخلوا التجارة بتاعتهم قدام كل الناس إنهم تجار متخصصين في توزيع الخضار والفاكهة. ومع أول عملية خطف عملوها كان مبلغ الفدية 5 مليون جنيه، وفعلا نجحوا في تنفيذها وخطفوا ابن واحد من أصحاب المصانع، ووقتها أجروا أكتر من مخزن في أكتر من محافظة علشان يخبوا فيهم الضحايا، وفي نفس الوقت يتحركوا بحرية وبشكل طبيعي بين المحافظات، وده بحكم إنهم تجار لتوزيع الخضار والفاكهة، وشغلوا معاهم بشكل أساسي 4 أفراد في العصابة، ده طبعا بالإضافة ليهم هم الاثنين، يعني عدد التشكيل العصابي 6 أفراد. نبيل وحمادة عليهم التخطيط واختيار الضحية ورسم خطوات التنفيذ، والأربعة الباقيين عليهم التنفيذ وبس، وطبعا باقي التشكيل العصابي عارفين ان الاتنين دول هم سامح وماجد، وفضلوا شغالين بالشكل ده ويكسبوا مبالغ مالية كبيرة لحد سنة 2014، لما اتقبض عليهم في قضية الأستاذ كمال بسبب تحرك الأهل على رجال الأمن مباشرة، والتواصل اللي حصل باستمرار بين الأهل وبين رجال الأمن. ولولا غلطة عاطف اللي فتح التليفون بتاعه وهو في عين شمس، مش عارف القضية دي كانت ممكن تتحل ازاي، بس طبعا رجال الامن اكيد كان ليهم طرق تانية خالص. ونبيل وحمادة الحمد لله ربنا خلص المجتمع منهم. تخيل انسان يكون عليه 8 احكام في قضايا، ومدة السجن الاجمالية عليه تتعدى 170 سنة، والتاني مش فارق عنه كتير. نبيل وحمادة من كتر ذكائهم قعدوا لمدة 4 سنين شغالين بكل هدوء، وإجمالي الفلوس اللي كسبوها من عمليات الخطف دي تعدت أكتر من 100 مليون جنيه. سلام عليكم.